الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب تقديم الضعفة من جمع بليل. لما كان الأصل هو المبيت بمنى إلى أن يطلع الفجر ويصلي الفجر ويقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر ويدفع قبل طلوع الشمس، كان بيان الرخصة للضعفاء من النساء والصبيان وكذا من شبههم من ضعفاء الرجال الذين لا يقون على الزحام، الرخصة لهم أن يدفعوا من مزدلفة ليلا. كان هذا الأمر يعني واجبا يبينه العلماء. عن ابن عباس قال: كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله من المزدلفة إلى منى. هذا حديث متفق على صحته، رواه البخاري في باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. تبويب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث بطرقه المختلفة، أخرجه مسلم. ابن عباس قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. الثقل هو المتاع ونحوه، الجمع أثقال. وروي عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر أن أباهما كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. أخرجه مالك في الموطأ في باب تقديم النساء والصبيان وإسناده صحيح. أما الشخص نفسه فيمكث حتى يطلع الفجر ويسفر جدا فيدفع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأخرجه مسلم. بوب عليه النووي باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء، وهذا اتفق عليه. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهم، من حديث سالم بن عبد الله أن أباه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وظهر هذا أنهم يمكنهم أن يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس، وأن الرخصة شاملة لهم أن يرموا بمنى، يرموا الجمرة بمجرد وصولهم، لأن الدفع إنما لأجل الزحام في الطريق وعند رمي الجمرة، فالرخصة تناسب ذلك. والأفضل للصبيان الذين ناهزوا البلوغ ومن شبههم ممن يقوى على أن يؤخر إلى طلوع الشمس أن يدفع وينتظر ولا يرمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. في الحديث الآتي عن ابن عباس قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب من جمع بليل، ثم جعل يلطخ أفخاذنا يلطخ أفخاذنا ويقول: أبيني تصغير بني مجموعا، أبيني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. مكتوب هنا بالحرف ولا انا اعرف انه بالخط الايه؟ عن ابن عباس قال هو بالحق ثم جعل يلطح أفخاذنا ويقول أبو أبيني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. في الرواية الأخرى عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني المطلب. أغيلمة ظنها بني عبد المطلب. أغيلمة غليم تصغير غلام جمعه أغيلمة على حمرات ليلة المزدلفة أغيلمة بني المطلب على حمرات حمر اللي هي الحمير وجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه أبو داود في باب التعجيل من جمع وأخرجه النسائي وابن ماجة ورجاله ثقات إلا أن الحسن العراني لم يسمع من ابن عباس. وأخرج أبو داود من حديث عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. فيه حبيب ابن أبي ثابت في مدلس وقد عنعنه. وأخرج الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا حتى تطلع الشمس. وقال حسن صحيح. فهذه طرق يقوي بعضها بعضا كما قال الحافظ فيصح الحديث. اللطح الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه. قال أبو عبيد اللطح الضرب يقال منه لطحت الرجل بالأرض. قال أبو عبيد أبيني تصغير يريد يا بني والأغيلمة تصغير الغلمة كما قالوا أصيبية في تصغير الصبية. وفي الحديث دليل على أنه يجوز للنسوان والضعفة أن يدفعوا من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر من يوم النحر بعد انتصاف الليل. بعد انتصاف الليل هذه لا دليل عليها في الحديث ولا في غيره من الأحاديث. وإنما كما قال البخاري بعد غياب القمر. وإنما يغيب القمر في ليلة العاشر قريبا من ثلث الليل الأخير. لكن الشافعي رحمه الله جعلها انتصاف الليل كأنه يرى أن المبيت يتحقق بمقاء معظم الليل. لكن الظاهر غياب القمر لحديث أسماء قال جعلت تسأل هل غاب القمر حتى إذا غاب أمرت بالدفع وقالت قد أذن للظعن أي للنساء. فالظاهر أنه بعد غياب القمر. قال ومن دفع قبل انتصاف الليل فعليه دم عند الشافعي أي بلا عذر. يعني من دفع بلا عذر قبل انتصاف الليل فعليه دم عند الشافعي. فأما من لا عذر له فالأولى أن يقف بها حتى يدفع مع الإمام بعد الإسفار قبل طلوع الشمس. فلو دفع بعد انتصاف الليل فاختلف أهل العلم فأجازه قوم وهو قول الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس في الثقل وهو لم يكن من الضعفة ولم يجوز قوم لمن لا عذر له. فالظاهر ابن عباس كان من الغلمان الصغار وغيلمة بني عبد المطلب الظاهر انه كان من الضعفاء الصبيان الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال لا شك انهم لا يقوون على الزحام. قال في حديث ابن عباس دليل على انه لا يرمي جمرة العقبة الا بعد طلوع الشمس وهو الافضل سواء كان ممن دفع قبل طلوع الفجر او بعده. واختلفوا في من رمى قبل طلوع الشمس فذهب كثير من اهل العلم الى انه لا يجوز حتى للضعفاء. وذهب قوم إلى أنه يجوز بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وهو قول مالك وأحمد وأصحاب الرأس. وده ظاهر حديث ابن عمر كما ذكرنا أنه قال أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقدم من منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. هو الحقيقة أنه إذا دفع بعد غياب القمر أوشك أن يصل إلى منى عند الفجر فيكون الرمي بعد الفجر. قال وذهب قوم إلى جوازه قبل طلوع الفجر بعد انتصاف ليلة النحر وكذلك طواف الإفاضة وهو قول الشافعي. احتج بما روى عن هشام بن عروة عن أبيه أن عن عائشة أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يكون تعني عندها، الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. هذا الحديث أخرجه أبو داود وإسناده قال المحقق حسن رغم خلاف فيه، رغم خلاف فيه، ولكن يظهر والله أعلى وأعلم أن هذا الأمر وهو جواز رمي الجمرة متى وصل بعد أن يدفع بعد غياب القمر للضعفاء أنه جائز. قال ومن لم يجوز؟ قال كان ذلك رخصة خاصة لها دون غيرها. هذا ليس فيه ده يعني ليس هناك دليل على الخصوصية. وقال قوم يجوز ذلك للضعفاء الذين رخص لهم في الدفع قبل طلوع الفجر. روي أن أسماء رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح وقالت أذن لي الظعن. أخرجه البخاري. الظعن هم النساء، في باب من قدم ضعفة أهله بليل. ومسلم رواه عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر، يا بني لو عبد الله مولى أسماء، هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا، فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا غلسنا هذه يعني. قالت لا يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. ده صريح في جواز رمي الجمرة متى وصلت بعد غياب القمر، وظاهر أن هذا الإذن بعد غياب القمر كما هو واضح. فيقفون بمزدلفة يدعون الله عز وجل بعد يعني في الليل وفي نصف بعد نصف الليل مثلا، ويقفون إلى أن يغيب القمر ثم يدفعون. فإذا وصلوا إلى منى رموا الجمرة، هذا للضعفاء. قال فأما رمي أيام التشريق فبعد الزوال لما روي عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وهذه هي السنة، أعني أنه لا يرمي الجمرة بعد إلا بعد الزوال، لا يرمي قبل الزوال. لا دليل في الترخيص في الرمي قبل الزوال. الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الرمي ليلا يجزئ ولا يرمي بعد يعني وجوب الوقت، وذلك أن الأفضل لا نزاع فيه أنه من زوال الشمس في أيام التشريق، الرمي يكون من زوال الشمس إلى غروبها، وإن أخر ليلا ففيه نزاع. والصحيح أنه يجوز الرمي بالليل لأنه لا دليل على المنع من ذلك، مع قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله رميت بعد ما أمسيت قال ارمي ولا حرج. هذا إن كان في رمي جمرة العقبة، ويطلق المساء على ما بعد الظهر، إلا أنه يحتمل أنه يرمي لو دخل في المساء أشد من ذلك حتى يصل إلى الليل، والله أعلم وأعلم. فالصحيح أنه لا يرمي قبل الوقت أبدا، لا يرمي قبل الزوال، وإنما يؤخر الرمي إن عجز، أو كانت النساء والضعفاء إن عجز أن يرميه في الوقت المختار فليؤخره إلى الليل ويجزيه ذلك إن شاء الله. لا يرمي قبل الزوال في أيام التشريق. وأما يوم النحر فالمستحب أن يرميها ضحا بعد طلوع الشمس وقبل الزوال، فهذا هو المتيسر، وإن عجز حتى أمسى فلا شيء عليه، وكذا إذا دخل الليل، والله أعلم وأعلم. باب الرمي على الراحلة. عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صحباء، لا ليس ضرب ولا طرد وليس قيل إليك إليك. رواه الشافعي وإسناده حسن. إليك إليك كما يقول الطريق الطريق، إليك إليك يعني ابتعد. لا يضرب الناس بين يديه صلى الله عليه وسلم ولا يطردون ولا يوسع الطريق له، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. عن أم الحسين قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر بثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهو دليل على جواز أن يستتر المحرم بالخيمة ونحوها. هذا حديث صحيح عال أخرجه مسلم. هو حصل له بإسناد عال، حصل للمصنف. وهذا دليل كما ذكرنا، لأن على جواز استتار المحرم بالمظلة ونحوها، لأن هذا ثوب يستر. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما حتى رمى الجمرة وذبح وحلق، هنا تحلل صلى الله عليه وسلم، ولم يتحلل حتى نحر هديه. فدل ذلك على جواز التعب وجواز الرمي راكبا، يعني من فوق الكوبري دلوقتي، لأن الذي يقف على ناقة مثله الذي يقف في الدور الثاني، لأنه ليس يلزم أن يكون من الايه من الأرض، بل يمكن أن يكون مرتفعا عن الأرض. وأنه مستحيل أن يرمي أحد الآن راكبا على دابة، هذا أمر مهلك ولا يمكن منه أحد يعني. لكن نقصد الفائدة منه جواز الرمي من فوق يعني. قال: اتفق أهل العلم على جواز الرمي راكبا، واختلفوا في الأفضل، فاختار قوم الركوب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واختار قوم أن يمشي إليها، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به في فعله، أي ليراه الناس فيقتدون به، وليس أنه قصد الركوب، وإنما قصد أن يكون ظاهرا ليقتدوا به في طريقة الرمي وكيفيته، فإذا شاهدوه فعلوا مثله. والدليل عليه حديث جابر بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. بوب عليه النووي استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وقال: قوم يرمي يوم النحر راكبا ويمشي إليه في سائر الأيام، لما روي عن نافع بن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. في إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمري ضعيف. وكان عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية. أخرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح. فالأظهر والله أعلى وأعلم أن من يقتدى به إذا أراد إظهار الأمر يرمي راكبا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم رماها راكبا، لكن من تحتها صلى الله عليه وسلم. باب حصى الرمي. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار مثل حصى الخذف. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. الخذف رميك حصاة أو نواة تأخذها بين إصبعيك، المخذفة المقلاع، النبلة، النبلة دي يسمى المقلاع. والمراد بحصى الخذف هنا صغاره، وهو فوق الحمص ودون البندق، خشية أن يصيب أحدا فيؤذيه. الشباشب بطلت شوية الحمد لله، قلت جدا الشباشب ونحوها، قلت بحمد الله تبارك. هو غالبا الشباشب بتقع من رجلين الناس من شدة الزحام، لكن قل من يرمي بالشباشب للنعال يعني. لكن هو الحصى اللي هو فوق الحمصة يعني مثل الفولة تقريبا أو نحو الفولة. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي عن أمه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن الوادي، عشان كده قلنا يرمي الجمرة من تحتها. الأفضل أنه يرمي من تحت كما ذكرت، يجوز أن يكون إيه من فوق. قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن الوادي وهو يرمي الجمرة وهو يقول أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه في إسناده يزيد بن أبي زيد الهاشمي ضعيف، لكن يتقوى بما عند أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقتي القط لي حصى. غداة العقبة يعني في اليوم النحر صباحا، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وإسناده صحيح، صححه الحاكم عشرة الشيخين. يعني قد يظن البعض أن رميها بحصى كبير يكون أنكى في الشيطان، وليس كذلك، فإن الأنكى هو الاتباع. صحيح أنه أن هذا الرجم طاعة لله عز وجل، فهو رجم معنوي للشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. ليس أن الشاهد هذا هو الشيطان، ولكن إرغام الشيطان بطاعة الرحمن واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام رجم له وإبعاد له. قال الشافعي رضي الله عنه في حصى الرمي ومن حيث أخذ أجزأه، من حيث أخذ يعني مش مزدلفة، لازم بعض يفتكر أنه يقولك ينزلوا من مزدلفة يلموا الحصى. النزول بالمزدلفة المقصود به ذكر الله عند المشعر الحرام، وليس جمع ليه الحصى، يأخذه من منى، يأخذه من الطريق، يأخذه من مزدلفة أو من أي مكان. من حيث أخذ أجزأه إذا وقع عليه اسم حجر، مرمر أو برام أو كذان أو فهر، ده لأنواع صخور يعني، وإن كان كحلا أو زرنيخا وما أشبه لم يجزه، من الكحل لا يسمى إيه حجر. وإن رمى بما قد رمي به مرة كرهته وأجزأ عنه، كرهه لما فيه من الخلاف، إن بعض العلماء يقول أن ما رمي به لا يجزئ، وبعضه يقول ما رمي به فتقبل رفع، ولا وما لم يتقبل لم يرفع، وهذا لا دليل عليه لا هذه ولا هذه. الصحيح أنه يجزئه، والكراهية يعني من باب الخروج من الخلاف، يعني الأمر واسع فيه نظر، يعني كراهية ليس كل أمر فيه خلاف يكون إيه مكروها. قال ولو رمى فوقعت حصاة على محمل فاستنت فوقعت في موضع الحصى أجزأ، وإن وقعت في ثوب رجل فنفضها لم يجزه. يعني استنت يعني جريت، وقعت في محمل يعني وقعت مثلا في هودج امرأة فراح جاء منحرفة وقع. في الحقيقة دي رميت مين؟ لا رميت الأولاني، لأن هي المحمل ما عملاش حاجة إلا إن هو بس فقط، لكن القوة الدافعة عليها مين؟ اليد الرامية. دي تجزئه، لكن إذا جاء وقعت على واحد فراح جاء الواحد هو اللي عاملها كده عشان هو اللي نفضها، يبقى دي رمية مين؟ الراجل اللي نفض، وبالتالي لا تجزئه، لابد أن يرمي هو وتقع في المحل. إيه هو المحل بقى؟ وقعت موضع الحصى اللي هو النصف الدائرة المحيطة بالشاهد، الجمرة عبارة عن عمود شاهد كده عشان يبقى علامة، مش هو ده المرمى ذاته، مش لازم تيجي في العمود، المقصود النصف الدائرة، الموضع ده متوارث بهذه الطريقة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، يجدد على نفس الحال نفس المساحة، محدش بقى يقول نوسعه شوية ونضيقه شوية، هو كده بنفس المساحة، الناس كترت دلوقتي هي نفس المساحة. هذا موضع الرمي موروث من أيام سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، فلا بد أن تقع في هذا الموضع، فإن وقعت خارجه لم تجزئ، وقعت على رؤوس الناس لم تجزئ، وقعت خارج المكان لم تجزئ، لا بد أن تقع فيه، ثم بعد ذلك إن جرت وخرجت ففيه خلاف بين العلماء. الصحيح أنها إن وقعت فيه لم تضر، لا يلزم استقرارها فيه، إذا وقعت في المرمى وجاز ذلك، وكونها ترفع بعد ذلك أو يؤتى من يأتي من يرفعها أو هي ترتفع برميته، لكنها قد سقطت في المرمى فقد رماها، رماها في الموضع فأجزأه ذلك إن شاء الله. قال: من أين يرمي؟ باب من أين يرمي. عن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء، عملا بقول البعض يكره أن يقول سورة البقرة، سورة آل عمران. في حديث ضعيف ورد في ذلك: لا يصح، لا تقولوا السورة سورة البقرة، لكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة. فروي الحجاج بن يوسف الثقفي هذا الكلام فعمل به لعدم علمه، فبيذكر الأعمش هذا لإبراهيم النخعي. قال: فقال: حدثني عبد الرحمن ابن يزيد أنه كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة، قال: فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ بالشجرة اعترضها، اعترض الجمرة، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. الشاهد إن هو يجوز أن يقول إيه؟ سورة البقرة. لم يقصد الأعمش الرواية عن الحجاج، فلم يكن بأهل لذلك كما قال ابن حجر، وقال: وإنما أراد أن يحكي القصة ويوضح خطأ الحجاج فيها مما ثبت عمن يرجع إليه في ذلك بخلاف الحجاج، كان لا يرى إضافة السورة الاسم، فرد عليه إبراهيم النخعي بما رواه عن ابن مسعود من الجواز. هذا حديث متفق على صحته. قال: وهو الاختيار عند أهل العلم أن يرمي من بطن الوادي، بطن الوادي اللي هو إيه؟ أسفل الوادي، ولا يجوز أقل من سبع حصيات، وهذا هو الصحيح أن لا يجزئه ست ولا خمس، والآثار الواردة في أنه يجزئ أقل من ذلك ليست بصحيحة. قوله: قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، إنما ذكر سورة البقرة لأن معظم المناسك مذكورة فيها، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فتولى بيانها بفعله. وسئل مالك: هل يرمي عن الصبي أو المريض الذي لا يستطيع الرمي؟ فقال: نعم، يرمى عنهما، ويتحرى المريض حين يرمى عنه، ويكبر وهو في منزله، ويهريق دما. يقول يتحرى الوقت اللي بيرمى عنه فيه، ويقعد يدعي ساعة ما يرموله، ويعبى عليه دم كمان. ده دليل ان مش اي واحد ايه يوكل بكل بساطة كده، وصحيح ان هو المريض العاجز لا يكلف الله نفسا الا وسعها يرمي عنه ولا شيء عليه، ولكن ليس ذلك لاي احد، ولا لاي تعب يسير، او لاي مجرد كراهية للزحام، هذا نوع من الجهاد، فلابد ان يحتمله الانسان ما استطاع، هو على اساس ترك واجبا، لكن الراجح ان هو اذا كان معذورا سقط عنه. قال: فإن صح المريض في أيام الرمي رمى الذي رمي عنه. ده كلام الإمام مالك، يعني يقول إن هو يعيد الرمي ده تاني طالما أمكنه ذلك، وعشان كده بنقول اللي يفوت رمي يوم يعمل إيه؟ يرميه بعد ذلك ولو أكثر، وليس عليه دم. في رواية محمد بن عبد الرحمن بن زيد النخعي عن أبيه في هذا الحديث عن ابن مسعود أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. باب الحاج متى يقطع التلبية. عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. متفق على صحته. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم أن الحاج لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. الأظهر والله أعلى وأعلم أنه حين يبدأ في رمي الجمرة يقطع، لأنه يكبر مع كل حصى، ولا وقت للتلبية أثناء الرمي مع التكبير مع كل حصى، عشان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، طويلة جدا. الظاهر أن هو يكبر مع كل حصى متتابعا. قال: لا يزال يلبي، أن الحج لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يقطعها، غير أنهم اختلفوا، فقال بعضهم يقطعها مع أول حصاة، وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وقال أحمد إسحاق يلبي حتى يرمي الجمرة ثم يقطعها. وقال مالك يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة، فإذا زالت قطعها. يروى ذلك عن علي وعن عائشة أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف عرفة. قال حسن إذا صلى الصبح من يوم عرفة قطعها. روي عن ابن عمر أنه كان يترك التلبية إذا غدا من منى إلى عرفة. لا شك أن السنة مقدمة حتى يرمي جمرة العقبة يشرع فيها. فأما المعتمر فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف لأنه من أسباب التحلل. قال ابن عباس يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما وغير مستلم، يعني لمس الحجر أو شاور، وهو قول أكثر أهل العلم. وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطعها. وروي عن ابن عمر أنه كان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وعن عروة بن الزبير مثله. وقال مالك في من أحرم بالعمرة من بعض المواقيت فإنه يقطع التلبية متى إذا انتهى الحرم، ومن أحرم من التنعيم يقطعها حين يرى البيت. الصحيح حتى يبدأ الطواف حتى يستلم الحجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.